إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 14 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، والجزء 7 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الناس بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا حديث بواب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب الزكاة على الأقارب. باب الزكاة على الأقارب، يعني أولى الناس بإعطائهم الزكاة هم الأقارب المستحقون للزكاة. وجاء بهذا الحديث في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، والذي تصدق بهذه المزرعة الكبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله أن يجعلها في الأقربين. وهذا هو الشاهد من تبويب البخاري رحمه الله: باب الزكاة على الأقارب. يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة هو زيد الأنصاري رضي الله عنه، كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء اسم قبيلة أو امرأة أو اسم بئر أو اسم بستان أو أرض، وفيها لغات ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال: وكانت، أي بيرحاء، مستقبلة المسجد، المسجد النبوي، مقابلة للمسجد النبوي، قريبة منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها، في بيرحاء طيب هذا الماء. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير، أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضا والجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أي من بعض ما تحبون من المال أو مما يعمه وغيره، كبذل الجاه في معاملة الناس، والبدن في طاعة الله، والمهجة في سبيل الله. هكذا قال الحافظ رحمه الله. قال: قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها، أرجو برها أي خيرها، وذخرها أي أقدمها فأدخرها لأجدها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فوض تعيين مصرفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن. قال في القاموس: قال في الإفراد بخ وبخن وبخن، وتكرر بخن بخن للمبالغة. وهذه قال كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. بخن بخن كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو بخن بخن، كلاها وارد، بخن بخن أو بخ بخ أو بخن بخن، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح أو الفخر والمدح. قال: بخن بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح أي ذو ربح، أي يربح صاحبه في الآخرة، مال مربوح. قال: وقد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل أفعل يعني مستقبلا يا رسول الله. فقسمها أي بيرحاء، قسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وهذا يدل على إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل، وأن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. قال ابن المنير رحمه الله: إن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا، كانت صدقة الواجب كذلك. لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرأة نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك. انتهى كلامه كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. حديث الذي بعده: قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى تقدم. يقول البخاري رحمه الله: تقدم هذا الحديث. وقال: وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب؟ فقال: أي زيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا أيضا حديث تحت نفس الباب السابق في صحيح البخاري تحت باب الزكاة على الأقارب، وأيضا فيه دلالة واضحة على أن الصدقة الواجبة أو المستحبة من المرأة مشروعة إذا أعطتها زوجها الفقير، إذا أعطتها زوجها الفقير. وهنا أبو سعيد الخدري يروي لنا هذا الحديث، وقد تقدم كما قال البخاري رحمه الله في هذه الرواية، قال: فلما صار إلى منزله صلى الله عليه وسلم جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. وزينب هي زينب بنت معاوية ثقفية، ويقال لها أيضا ريطة، جاء في صحيح ابن حبان نحو هذه القصة ريطة. وبعض أهل العلم قال هما اثنتان، زينب وريطة، وقال الكلباذي رحمه الله: ريطة هي المعروفة بزينب، وبه جزم الطحاوي فقال: ريطة هي زينب. هذه الأقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، والقائل هو بلال كما جاء في بعض الروايات، بلال رضي الله عنه، قال: هذه زينب. فقال: أي الزيانب، أي زينب منهن؟ لأن الزيانب كثر من اسمها زينب. فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، حلي من الذهب والفضة، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده حق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود. ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، ترجمة البخاري باب الزكاة على الأقارب، شمول الصدقة للفرض والنفل، وإن كان السياق قد يرجح النفل، لكن السياق يقتضي عمومه. واحتج بالحديث على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، وهذا مذهب الشافعية وأحمد وغيرهم، ومنعه أبو حنيفة ومالك، وأجابوا عن الحديث بأن قوله في الرواية الثانية: ولو من حليكن، يدل على التطوع، وبه جزم النووي. واحتجوا أيضا بظاهر قوله: زوجك ولدك حق من تصدقت به عليهم، لأنه يدل على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من زكاة الواجبة إجماعا. إذن علمنا الخلاف، لأن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على زكاة تطوع، على صدقة تطوع، ليست الزكاة المفروضة. وعلمنا سبب الخلاف، ولكن الراجح أنه لا فرق بين جواز إعطاء الزوج الفقير من زوجته الغنية الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، هذا هو الراجح. والذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته. وهكذا الحديث الذي بعده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ليس على المسلم في فرسه صدقة. ثم أتى بهذا الحديث وغيره، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم، خاص المسلم، وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع، لأنه ما دام كافرا فلا يجب عليه الإخراج حتى يسلم، فإذا أسلم سقطت، لأن الإسلام يجب ما قبله. إذن ليس على المسلم في فرسه، الفرس يشمل الذكر والأنثى، وجمعه الخيل، وغلامه أي عبده صدقة، يعني زكاة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: استدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا، بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا، في الفرس والعبد، ولو كانا للتجارة. وأجاب بعض أهل العلم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث. قال الشوكاني رحمه الله: وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، هذا النقل قال ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام. قال: وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع مما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك ويؤيد عدم الوجوب حديث الباب. انتهى كلام شوكان رحمه الله، وقد تكلم في هذه المسألة وفصل فيها في كتابه نيل الأوطار، في كتابه نيل الأوطار. فمن أراد بسط هذه المسألة فليراجع نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، وخالف هو ومن معه جمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. هذا حديث طويل طوب البخاري رحمه الله عليه. قال: باب الصدقة على اليتامى. باب الصدقة على اليتامى، وحديث طويل لذلك نقرأه ونشرحه في نفس الوقت. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم. اليوم هو قطعة من الزمان، وقال جلس ذات يوم على المنبر، على المنبر يخطبهم ويعلمهم، وعلى المنبر حتى يروه جميعا، يكونوا بارزا أمامهم يراهم جميعا ويرونه. قال: وجلسنا حوله، فقال: إما أن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، زهرة الدنيا وزينتها، حسنها وبهجتها الفانية. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ أي أتصير نعمة الله التي هي زهرة الدنيا عقوبة ووبالا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي. فقيل له: أي السائل، ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ الذين قالوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر مسألته فسكت، لكن قال أبو سعيد: فرأينا من الرؤية، أو فأرينا، أي فظننا أنه ينزل عليه الوحي. الآن عرفوا السبب أن الوحي ينزل في هذا الوقت، لذلك سكت صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فمسح صلى الله عليه وسلم عنه الرحضاء، الرحضاء، رحضاء العرق الكثير. الرحضاء العرق الكثير. فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، كأنه صلى الله عليه وسلم حمد هذا السائل على سؤاله. فقال: أين السائل؟ لما رأوا فيه من البشرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، أي ما قدر الله أن يكون خيرا يكون خيرا، وما قدر أن يكون شرا يكون شرا، وإن الذي أخاف عليكم تضييعكم نعمة الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله، فلا يتعلق ذلك بنفس النعمة. وقال الآن سيضرب لهم مثلين صلى الله عليه وسلم ليبين لهم حقارة الدنيا، ليحذرهم من الغرور بهذه الدنيا والانشغال بحطامها. يضرب مثلين، المثل الأول مثل المفرط في جمع الدنيا، قال وإن مما ينبت الربيع، ربيع الجدول الذي يستسقي أو يستسقى به الجدول، مثل النهر الصغير هذا الربيع. وإنما إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني الذي يخرج من النبات حوالي هذا النهر الصغير وهذا الجدول الذي يستسقي الناس به، ينبت حول هذا النهر الصغير ما يقتل من النباتات لو أكله إنسان أو حيوان، ما يقتل حبطا أو يلم. وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، هذا جاء في بعض الروايات حبطا، بعض الروايات يقتل أو يلم. يلم يعني يقرب من القتل إذا أكله الإنسان. قال إلا آكلة الخضراء، الحبط داء يصيب البعير من أحرار العشب أو من كلأ طيب يكثر منه فينتفخ. الحبط هو مرض معروف عند العرب يصيب البعير، أما من أكل بعض الأعشاب السامة أو المؤذية أو من كلأ طيب يكثر منه البعير فينتفخ فيهلك أو يقارب الهلاك. فكذلك الذي يكثر من جمع الدنيا لا سيما من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من أنواع الأذى. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حقارة الدنيا. ثم قال إلا آكلة الخضراء، الأصل مما ينبت الربيع ما يقتل آكله، إلا آكلة الخضراء، إلا آكلة الخضراء. أكلت يعني هذه آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها جنباها، امتلأت شبعا وعظم جنباها ثم أقلعت عنه سريعا، استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت وتجتره، فثلطت أي ألقت السرقين سهلا رقيقا وبالت فيزول عن الحبط. وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلئ بطونها ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ بطونها فيعرض لها المرض فتهلك. هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا. إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت فزال عنها الحبط ورتعت تسعت في المرعى. وهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المقتصد في جمع الدنيا المؤدي حقها الناجي من وبالها، كما نجت آكلة الخضراء التي ليست من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم، لكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواها، فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها. هذا مثال يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من لا يختر بزخارف الدنيا ولا ينشغل بحطام الدنيا. وهكذا أقسام الناس، فمن الناس من يشغل بالدنيا حتى يهلك وينسى الآخرة، وهذا مثال للمؤمن الظالم لنفسه المنهمك في المعاصي، أو من آكل مسرف حتى تنتفخ خاصرته لكنه يتوخى إزالة ذلك، يتحيل في دفع مضرته حتى يهضم ما أكل. هذا مثال المقتصد. أو من آكل غير مفرط ولا مسرف، يأكل منها ما يسد جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه. هذا مثال السابق، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. إذن هذا الأمثلة أو شرح هذا المثال ذكره أهل العلم ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضرة حلوة، يعني زهرة الدنيا، هذا المال خضرة من حيث المنظر وحلوة من حيث الذوق، وخص الأخضر لأنه أحسن الألوان. وإن هذا المال خضرة حلوة. ولما ذكرهم صلى الله عليه وسلم ما يخاف عليهم من فتنة المال، أخذ يعرفهم دواء الداء تلك الفتنة بقوله: فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا قال: وإنه من يأخذه، يعني هذا المال، بغير حقه، يعني يجمعه من الحرام أو من غير احتياج إليه ولم يخرج منه حقه الواجب فيه، فهو كالذي يأكل ولا يشبع. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. لماذا؟ لأنه كلما نال منه شيئا ازدادت رغبته واستقل ما عنده ونظر إلى ما فوقه، قال: ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا المال ينطقه الله عز وجل بما فعل به، أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والإنفاق. هذا شرح هذا الحديث، وتحت باب الصدقة على اليتامى. ثم حديث الذي بعده قال: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حديثها المتقدم قريبا قبل حديثين. جاءت قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وقالت في هذه الرواية، يقول البخاري: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. باب زكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وأتى بحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، حديث الذي تقدم في بعض الروايات. هذه الرواية قالت: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجته مثل حاجتي. هي زينب امرأة أبي مسعود ثانية، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري، كما عند ابن الأثير في أسد الغابة. إذن هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وجدت زينب امرأة أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، قالت: فمر علينا بلال بن رباح المؤذن المعروف، فقلنا له: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجز عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ جاء عند النسائي: على أزواجنا وأيتام في حجورنا. أيضا عند النسائي من طريق علقمة: لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى فضل مال، وزوج خفيف خفيف ذات اليد. هذه كناية عن الفقر. فسأله بلال فقال نعم يجزي عنها يعني، ولها أجران، أجر القرابة أي صلة الرحم، وأجر الصدقة. صدقة أي ثواب الصدقة. قال مازري رحمه الله الأظهر حمله على الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجبة انتهى. وعليه يدل أيضا تبويب البخاري رحمه الله، لكن ما ذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب إن أراد قولا واحدا فليس كذلك، لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة، فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب، وخصه آخرون بالواجب ومنعوه في المندوب خلاف الأصوليين في هذه المسألة. والحديث هذا سبق في صحيح البخاري في باب الزكاة على الأقارب، وفي تلك الرواية أنها شافهت النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وشافهها. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث الحث على الصدقة على الأقارب والحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. قال أيضا في الحديث عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء، والتحدث مع النساء الأجانب عند أمل الفتنة، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفي الحديث قال فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه، وطلب الترقي في تحمل العلم. هذه فوائد، وبعض فوائد الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. الحديث الذي بعده قال عن أم سلمة، وفي رواية عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها، عن ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنهم هم بني؟ فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم. هذا الحديث عن ابنة أم سلمة، هي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومية، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت بأرض الحبشة وحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه وعن أزواجه، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروت عن أمها أم سلمة مثل هذا الحديث الآن تروي عن أمها. قالت أي زينب هي أم سلمة ولأبي ذر عن أم سلمة، وهو الصواب كما لا يخفى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ وسلمة بن عبد الأسد كان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، تزوج أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولها من أبي سلمة سلمة وعمر ومحمد وزينب ودرة، هؤلاء خمسة من أبناء زوجها وهي أمهم، فتنفق عليهم وهم أيتام، فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. الحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في درسنا اليوم بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب قول الله عز وجل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. هذا حديث أيضا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، صدقة الواجبة أو التطوع، لأنه لحسن الظن بالصحابة أنه لا يظن بهم منع الواجب. وعذر خالد واضح، أخرج ماله في سبيل الله، ما بقي له مال يحتمل المواساة. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالصدقة بجمع الصدقة، فالذين جمعوا الصدقة قالوا: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. ابن جميل قيل أنه كان منافقا ثم تاب بعده، وفيه نزلت وما نقموا الآية إلى قوله: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فقال: استتابني الله فتاب وصلح حاله. وأما خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينقم ابن جميل، أي ما يكره وينكر، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، أغناه الله من فضله. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام، فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله عز وجل على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث هنا قوله صلى الله عليه وسلم قال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قالوا معنى الحديث أنه ليس ثم شيء ينقم ابن جميل، فلا موجب للمنع. وهذا مما تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء، وذلك الشيء لا يقتضي إثباته فهو منتف أبدا. وقال في الفتح حافظ بن حجر في فتح الباري: فيه التعريض بكفران النعمة وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، يعني ما يكره، لماذا ينكر؟ هو كان فقير، كان فقيرا فأغناه الله، لماذا يمنع؟ قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تظلمونه تفخيما لشأنه وتعظيما لأمره، والمعنى تظلمونه بطلبكم منه زكاة ما عنده، فإنه قد احتبس وقف قبل الحول أدراعه وأعتده. كانت للتجارة أوقفها على المجاهدين رضي الله عنه في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها لأنه حبسها للمجاهدين للجهاد في سبيل الله، سلاح والدواب وآلات الحرب، هذه رأس مال خالد وقد احتبسها في سبيل الله، لماذا تطلبوا منه زكاة؟ وقوله تظلمون خالدا، أي خالدا، أي بنسبتكم إياه إلى المنع، هو لم يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بوقف خيله وسلاحه؟ أو يكون صلى الله عليه وسلم احتسب له ما فعله من ذلك من الزكاة لأنه في سبيل الله، وذلك من مصارف الزكاة. قال: وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أي الصدقة منه عليه صدقة ثابتة سيصدق بها ومثلها معها، أي ويضيف إليها مثلها كرما منه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون ذلك أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذنب عنه. أو المعنى أن أمواله كالصدقة لأنه استدان في مفادات نفسه وعقيل، فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة. جاء عند إمام مسلم في رواية: وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فلم يقل فيه صدقة، بل فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي، ويرجح قوله أن عم الرجل صنو أبيه أي مثله، ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا، فإن كونه صنو الأب يناسب أن يحمل عنه، أي هي علي إحسانا إليه وبرا به، هي عندي قرض. والحافظ ابن حجر بسط الكلام ثم قال في آخر شرحه لهذا الحديث: وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه، والعتب على من منع الواجب، وجواز ذكره في غيبته بذلك. وفي الحديث أيضا تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه، والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. هذه من فوائد هذا الحديث، نختم به شرحنا ودرسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.